محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس انتهينا من الكلام عن فصل السبق، وذكرنا أن لصحة المسابقة شروطا. الشرط الأول تعين المركوبين، اتحادهما في إيش؟ مثال حصان وحصان. طيب، حصان عربي مع حصان هجين لا يصح. جميل، إذن اتحادهما في النوع، أما الجنس فلا إشكال. لو أنه سابق بين بعير وحصان تصح المسابقة؟ ليش ما تصح؟ لأن النتيجة معروفة مسبقا. من الذي سيسبق؟ الحصان غالبا هو الذي سيسبق. طيب، تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماه، لا بد أن يكون الرماه ممن يحسنون الرمي. فلو سابق بين من يحسن الرمي ومن لا يعرف الرمي أصلا فلا تصح المسابقة، لأن النتيجة معروفة فيفوت مسألة المفاضلة. طيب، تحديد المسافة في إيش؟ يعني في المسابقة بين فرسين مثلا، كيف تتم تحديد المسافة؟ ابتداء وانتهاء، إما بالمشاهدة أو بتحديد مسافة كيلو، مسافة 2 كيلو، وهكذا. وكذلك تحديد الرمي، إما أن يرى الغرض الذي يستهدف وإما أن تحدد مسافته. فعلى كل لا بد من تحديد المسافة. شرط آخر العلم بالعوض. علم من؟ علم المتسابقين بالعوض. لو أن العوض جهل لا تصح المسابقة، لأن المسابقة هي على هذا العوض أو هذا السبق الذي يتسابق المتسابقان عليه. بقي شيء من الشروط؟ إباحته، أن يكون مباحا. فلو أن هذا السبق أو العوض كان محرما، سواء كان محرما لذاته أو لكسبه، فإن الأصل منع ذلك. طيب، لو أن المتسابقين، أخذنا أحوال المتسابقين في مسألة كسب العوض، لو أن المتسابقين جاء معا، أولا قبل ذلك نذكر مسألة إخراج العوض، صور إخراج العوض التي تصح والتي لا تصح. أن يكون من الحاكم أو من الإمام أو من نائبه، يعني يأتي اثنين متسابقا فيأتي الحاكم ويقول من سبق منكما فله كذا، لكن يشترط ألا يكون للحاكم فرس، ما يكون للحاكم فرس وهو يدفع. تمام، جيد. أو من أحدهما، أو أجنبي. جميل، أو منهما، ويشترط على المذهب وجود المحلل. إيش هو المحلل هذا؟ طرف ثالث لا يخرج شيئا ويكون مكافئا لهما، له فرس مكافئة لفرسيهما. طيب، لو أن هذا المحلل سبقهما يأخذ العوضين، واضح هذا؟ طيب، لو أنهما سبقاه هل له شيء؟ ليس له شيء. هما ماذا يفعلان؟ كل منهما يأخذ سبقه، يعني واحد أخرج مبلغا والآخر أخرج مبلغا، فسبق وجاء سويا، خلاص كل واحد يأخذ حقه ولا يأخذ من الآخر شيئا. لو أن أحدهما سبق، سبق المحلل وسبق المتسابق الآخر، انتبه، أي انتبه، هذه في صورة أخرى. هذه ها؟ لو أن أحدهما سبق، سبق المحلل وسبق المتسابق الآخر، يأخذ حقه الذي أخرجه ويأخذ حق المتسابق الآخر. ليش يأخذ حقه؟ لأنه قد سبق، ففي هذه الحالة يحوز ما أعطى، ويأخذ حق الآخر لأنه قد سبقه فتوافر شرط السباق. هل يأخذ المحلل شيئا؟ لا يأخذ. لماذا؟ لأنه مسبوق وهو لا يستحق إلا إذا سبق. الصورة التي ذكرها الأخ عبد الوهاب فيما إذا سبق المحلل وأحد المتسابقين جاء سويا، أحد المتسابقين رقم واحد سبق رقم اثنين وجاء هو المحلل سواء، استويا عند خط النهاية أو الغاية، في هذه الحالة نقول للمتسابق خذ عوضك الذي دفعت، أنت أيها السابق خذ عوضك. وعوض المتسابق رقم اثنين إيش نفعل فيه؟ نعطيه لمن؟ نعطيه للمحلل. طيب، والمتسابق الثاني هذا الذي سبق إيش؟ ها؟ ما أسمع. المحلل هو الذي سبق. لا، قلنا اثنين مع بعض، فهمت الصورة؟ أنت والحج علي الحاج علي نعتبره محلل يريد يستفيد ولكن لم يدفع شيئا، وصلتما خط النهاية سويا، أنت أخرجت مثلا 1,000,000 ريال، المليون معك خلاص حقك لك أو حقك لك، حق رقم 2 هل نعطيه للحاج علي ولا نعطي لك منه شيء؟ ما شاء الله أنت رجل قنوع، تحب لأخي كما تحب لنفسك، لكن عند المسابقة سيحدث خلاف ذلك. ففي هذه الحالة نقسم سبق الثاني بينك وبينه، لأنك الآن إيش استفدت؟ جميل حقك معك، لكن أنت قد سبقت المتسابق الآخر، لا تستحق من حقه شيئا؟ على كل حال القناعة شيء والحكم الشرعي شيء آخر. أنت تريد أن تتنازل للحاج علي جزاك الله خيرا، لكن نقول للحاج علي لك النصف وللمتسابق الآخر النصف، بقية شيء من الأحوال خروج عن شبه قمار، هذا الشرط الأخير، وخروجه يكون بوجود المحلل، وهذا قد سبق في أثناء الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الربا والقمار بينهما شيء من الفرق، لكنه يرى أن الربا أشد تحريما من القمار، لأن الربا يكون فيه فضل محقق، والأصل أن الربا معناه زيادة كما سبق معنا في أبوابه، فالمرابي معه فضل محقق بخلاف المقامر، المقامر قد يخسر وقد يكسب، فصاحب الربا أو المرابي له فضل محقق ويستغل حاجة الفقير غالبا، المقامر قد تقامر غنيا وتكسب مال غني، لكن الربا غالبا لا يأتي إليك إلا محتاج، يقترض منك 100,000 فتقول خلاص أنا أقرضك 100,000 وبعد شهر تردها لي 120,000، أنت تستغل حاجته. ولذلك يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الربا أشد تحريما من القمار، لأن فيه فضلا محققا ولأنه غالبا يكون على فقير، أما القمار فقد يصيب وقد يخيب ويكون من فقير ويكون من غني. بهذا نكون قد أنهينا باب السبق ونبدأ إن شاء الله في الفصل الذي بعده. يقول المصنف رحمة الله عليه فصل، هذا الفصل عقده المصنف ابن بلبان رحمه الله في العارية، ويقال لها العارية بتشديد الياء والعارية بتخفيفها، فكل هذين المصطلحين واردان في هذا الباب. العارية من الأهمية بمكان، لأن الناس غالبا يحتاجون إلى بعضهم، فالإنسان يأخذ من أخيه شيئا يستعيره، لأن الإنسان لا يستطيع مهما كان معه من المال أن يشتري كل شيء، فقد تحتاج من أخيك شيئا أنت لست قادرا على شرائه أو لست محتاجا إلى شرائه، تريد أن تنتفع به وقتا يسيرا، فلا تريد أن تعطي مالك في شراء هذه العين وتملكها، فالعارية مشروعة كما هو معلوم، وهي من باب التعاون بين الناس على البر والتقوى، خاصة إذا كانت مباحة. وسيأتينا إن شاء الله كلام المصنف عن حكم العارية، وأن العارية تكون مسنونة من حيث الأصل على المذهب، وهناك عارية محرمة وهناك عارية واجبة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه. مشروعية العارية من باب التعاون، وتعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم استعار حصانا لأبي طلحة عندما حدث فزع في المدينة، واستعار دروعا من صفوان بن أمية في غزوة حنين، فالعارية مشروعة، والإجماع منعقد على مشروعية العارية، وإن اختلفوا في بعض جوانبها كما سيأتي معنا أهم ذلك إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف رحمة الله عليه. فعقد المصنف هذا الباب ليبين لنا شيئا من أحكام العارية، وسميت العارية عارية قال بعض العلماء لعريها من العوض، لأنك عندما تعطي هذه العارية أنت لا تأخذ في مقابلها أجرة ولا تأخذ في مقابلها ثمنا ولا تأخذ في مقابلها عوضا، فقالوا لعريها عن العوض سميت عارية. وبعضهم قال إنها مشتقة من اعتوار الشيء إذا ذهب وجاء، أنا أعطيك وأنت تعطيني، فهذه العين المعارة تذهب وتجيء، يسلمها المعير إلى المستعير، ثم بعد ذلك يردها المستعير إلى المعير، وأستعير منك وتستعير مني. ومن العلماء رحمهم الله من يرى أن العارية مشتقة من العار، أي أنه يلحقك عار إذا طلبت، وهذا لا يخلو من نظر، فإن العادة جرت من القديم والحديث أن الناس يستعيرون من بعضهم دون أن يلحقهم عار في ذلك. فعلى كل حال الوجهان السابقان هما الصحيحان إن شاء الله في مسألة اشتقاق العارية. أركان العارية كما هو معلوم، هناك معير وهناك مستعير وهناك شيء معار وهناك صيغة، المعير من هو؟ صاحب المال، المالك لهذه العين، والمستعير الذي يحتاج إلى الانتفاع بها، والشيء المعار هو العين التي تحصل عليها الإعارة أو محل الإعارة. والصيغة كما هو معلوم، الصيغة تنعقد الإعارة بكل ما يصدق عليها من قول أو فعل. قلت أعرتك هذا الهاتف لتستخدمه، خلاص هذه إعارة، تقول قبلت. لو أنني أعطيتك قلما مثلا، نحن في مجلس علم فاحتجت إلى قلم فدفعته إليك دون كلام، هذا إعارة، واضح؟ فكل ما دل على الإعارة بقول أو فعل فإنه تصدق به وتنعقد به الإعارة. العارية عند الحنابلة رحمهم الله أو الإعارة هي إباحة النفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع، تبيح له أن ينتفع بهذه العين، لأن الأصل أن مالك لا يحق للإنسان أن ينتفع به إلا بإذنه. فالعارية عند الحنابلة رحمهم الله إباحة للنفع وليس تمليكا للنفع، وهناك فرق بين الأمرين وتنبني عليه فروع فقهية كثيرة. فهم يقولون إن العارية إباحة للنفع، تعطيك هذا الجهاز لتنتفع به، لا تتملك هذا الجهاز، ينبني عليه لو أنك استعرت هذا الجهاز هل يحق لك أن تعيره لغيرك؟ الجواب لا. لكن لو أنني ملكتك هذه المنفعة يحق لك أن تتصرف فيها أم لا؟ مر معنا هذا في باب الإجارة، أن المستأجر يملك المنفعة ولذلك يحق له أن يؤجرها لغيره، وذكرنا شرط ذلك أن يكون في مقدار الضرر أو أقل. لكن هنا في الإعارة لا يحق لك أن تعير ولا يحق لك أن تؤجر هذه العين، لأنك تملك الانتفاع بها ولا تملك منفعتها. بعبارة أخرى، أبحت لك النفع ولم أملك هذا النفع. فقولهم إباحة نفع ينبني عليه أنه لا يحق للمستعير أن يعيرها إلا بإذن المالك، ولا يحق له أن يؤجرها إلا بإذن المالك. فلو أنه تصرف فإنه يعتبر معتديا حيث تجاوز الإطار الذي أذن له فيه. فالخلاصة أن الإعارة أو العارية إباحة نفع عين، وهذا سيأتينا في كلام المصنف في شروطها، أن الإعارة لا تكون إلا على عين تبقى. أعيرك هذه السيارة لتركبها، السيارة تبقى بعد أن تركب عليها وتنتفع بها. لكن لو أنه قال أعيرك هذا الطعام لتأكله، هذه ليست إعارة عند الحنابلة رحمه الله، لأن الإعارة هي التي تبقى بعد الاستيفاء، بعد استيفاء النفع. أعيرك هذه الدراهم لتنفقها، هذه ليست إعارة، هذا قرض وليست إعارة. هناك في الطعام أعيرك هذا الطعام لتأكله، هذا إذن له بالإتلاف، لأنه لن يبقى بعد استيفاء النفع منه، لأن الغالب أن الطعام ينتفع به في إيش؟ في الأكل. أعيرك هذه التفاحة لتأكلها، خلاص إذا أكلها لن يعيدها إليك. والعارية لا بد أن يعود عينها بعد استيفاء نفعها. فالخلاصة أن العارية عند الحنابلة رحمهم الله هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع منها بدون عوض. وبعضهم لا يضيف مسألة هذا القيد الذي هو بدون عوض، لأننا إذا قلنا إباحة فإنه يدل على أنك لا تأخذ على ذلك عوضا. فلو أنك أخذت عوضا عن ذلك فهو إما إجارة وإما بيع. إذا كان العوض على المنفعة فهي إجارة، إذا كان العوض على العين فهي بيع كما هو معلوم. قال المصنف رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده في العارية. والعارية كما سيأتينا إن شاء الله تنقسم إلى قسمين، هناك عارية مطلقة وهناك عارية مؤقتة. أن يعطيك شيئا فيقول أعرتك هذه السيارة، خلاص هذه تسمى عارية مطلقة، تنتفع بها وتردها متى طلبها منك أو متى استغنيت عنها. لكن أعيرك هذه السيارة لتذهب بها إلى المشوار الفلاني في المكان الفلاني وترجعها إلي، هذه عارية مؤقتة لا يحق لك أن تتجاوز المدة التي حددت لك. يقول المصنف رحمة الله عليه والعارية سنة. هنا يبين لنا المصنف رحمه الله حكم العارية. العارية عند الحنابلة رحمهم الله سنة، بعبارة أخرى ليست واجبة، يريدون نفي الوجوب هنا، لأن طائفة من الحنابلة رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أن العارية واجبة، وله شروط في ذلك. يقول يشترط أن تكون هذه العارية أو هذه العين المعارة فاضلة عن حاجتك، أنت لا تحتاج إليها أيها المالك، لأنك لو احتجت إليها أنت أحق بنفعها، واضح؟ وكذلك يشترط عنده أن يكون هذا المعار محتاجا إلى هذه العين. وشرط ثالث ألا تتضرر بإعارتها، بمعنى أنه سيحافظ عليها وأنت لست مفتقرا إلى الانتفاع بها. فخلاصة الأمر أن المصنف هنا يريد أن يدفع قول القائلين بالوجوب، وقول الحنابلة رحمهم الله في هذا إن شاء الله ظاهر، وربما يكون أظهر من قول شيخ الإسلام في مسألة الوجوب. الحنابلة يوجبون إعارة المصحف، يستثنون من قوله والعارية سنة، يستثنون المصحف فيقولون تجب إعارة المصحف لمحتاج إليه إذا كنت أيها المالك لست محتاجا إليه، فيجعلون ذلك في المصحف. وخرج بعضهم كتب العلم أيضا أن تعيرها إلى من يحتاج إليها كقاض أو حاكم أو طالب علم أو تدور عليه الفتوى وهو بحاجة إلى كتاب وأنت لست محتاجا إليه، فخرج بعض الحنابلة رحمهم الله على المذهب كتب العلم أيضا. وعلى كل حال فكلام شيخ الإسلام له حظ من النظر، قال لأن الله توعد الذين يمنعون الإعارة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي يمنعون الأشياء التي تعار والتي يحتاج إليها الإنسان. فإذا كنت لست محتاجا إلى عين من الأعيان التي تملكها وأخوك المسلم بحاجة إليها، ليش ما تعيره؟ فقد يقال بالوجوب فيما إذا كان يترتب على ذلك فوات نفسه أو أن يفقد شيئا من أعضائه. أنت معك إناء مثلا وجارك أو صاحبك يريد أن يشرب، وهذا الإناء أنت لست محتاجا إليه، وإذا لم يشرب ترتب على ذلك فوات نفسه أو أن يفقد شيئا من أعضائه. المهم أن يكون في حال الضرورة، في هذه الحالة القول بالوجوب ظاهر لأن فيه إنقاذا لروح معصوم أو نفس معصوم. أما من حيث الأصل أن نقول إنك شيء أنت لست محتاجا إليه وأخوك محتاج إليه أو هو من فضل أو كمال استخدامه يجب عليك أن تعيره، هذا لا يخلو من نظر. أنا معي مثلا سيارتان وأنت محتاج إلى واحدة منها، هل يجب علي أن أعير هذه السيارة؟ القول بالوجوب يحتاج إلى مزيد نظر. وعلى كل حال فإذا توافرت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام وكان الإنسان محتاجا أو مضطرا إلى ذلك وهو ممن يحافظ على عين ملك صاحبه، فلا حرج أن يقال بمثل هذا القول، لكن أن نؤصله من حيث الأصل أن نقول العارية واجبة بإطلاق فقد يكون فيه شيء من النظر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والعارية سنة، أي أنها ليست بواجبة، ولهم في ذلك أدلتهم منها الثابت ومنها غير الثابت. يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما بين له بعض الواجبات عليه، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا يجب عليك في المال شيء سوى الزكاة وسوى الأمور التي تعينت من الشرع، أما العارية فإن ليست واجبة إلا إذا تطوعت. قال المصنف رحمه الله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هنا بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن شروط العارية، وبعبارة أخرى ما هي الأمور التي تصح إعارتها أو يشترط فيها لكي تكون إعارة صحيحة. وهنا في هذا الباب المصنفون والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الأمور التي تصح إعارتها والأمور التي لا تصح إعارتها، وما يترتب على العارية وهل هي عارية مضمونة أو ليست بمضمونة، وكلفة ردها على من. كل هذه التفاصيل سيذكر المصنف رحمه الله أهمها. فالمصنف هنا يقول وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه تصح إجارته. هذا الشرط الأول، أن يكون الشيء المعار مما ينتفع به، فلا بد أن يكون فيه نفع. الشيء الذي لا نفع فيه ليس محلا لصحة الإعارة، الشيء الذي فيه ضرر لا تصح إعارته، فلا بد أن يكون هذا الشيء المعار فيه نفع. فشيء لا نفع فيه لا تصح إعارته، كما نقول هناك في البيع لا يصح بيعه. سبق معنا في شروط صحة البيع أن يكون له نفع أو أن يكون النفع معلوما، فلا بد أن يكون للعين المباعة نفع، للعين المبيعة نفع، وكذلك للعين المعارة لا بد أن يكون هناك نفع. فقول المصنف هنا وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، هذا شرط ثاني، أن تبقى العين بعد استيفاء النفع منها، وهذا سبق معنا في بداية المجلس. فإذا كانت هذه العين لا تبقى بعد استيفاء النفع فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا تصح إعارتها. مثال الذي تبقى عينه بعد استيفاء النفع منه السيارة مثلا، يعيرك السيارة على أن تركبها، هل أنت إذا ركبتها ينقص منها كفرة وينقص منها شيء؟ ما ينقص منها شيء، واضح؟ فإذا أعدتها فإن عينها ما زالت باقية. نعم. ها؟ هل هذا من عين السيارة؟ ليس من عينها وليس من أصلها. التانك حق البترول هذا من أصلها، لكن ما فيه في الداخل ليس من أصلها، واضح؟ هذا سيأتينا في مسألة مهمة، وهي نفقة العين المعارة على من؟ أعرتك السيارة، فهل نفقتها عليك أو علي؟ إيش رأيكم؟ ها؟ الحنابلة يقولون على المعير، على المعير. الحنابلة يقولون ردها، نفقة ردها على المستعير، وكلام الحنابلة لا يخلو من نظر. أعطيك السيارة وزيد أعطيك حق البترول، ها؟ فعلى كل حال سيأتينا هذا في التعليق على كلام المصنف في آخر الباب إن شاء الله أو في آخر الفصل. فخلاصة الأمر أن الشيء إذا كان من أصل العين فإنه إذا كان ينقص أجزاؤه فإنها لا تصح إعارته. يستثني الحنابلة إذا أعرت شاثا لأجل اللبن، واضح؟ فإذا أعرته شاثا لأجل اللبن، منيحة كما يقال، هو يريد أن يحلبها. الحليب الآن جزء من أجزاء هذه الشاه، ولذلك سبق معنا هناك في كلام الحنابلة رحمه الله في باب الإجارة أنه لا تصح إجارة الشاه لأجل اللبن، صح هذا ولا ما؟ لأنه ينقص شيء من أجزائها، والإجارة تكون على المنفعة وليست على العين. وسبق أنهم يستثنون في ذلك الضئر فقط، المرضعة التي هي المرأة التي ترضع الطفل، سبق معنا هذا ولا ما سبق؟ أيوة، النسيان مصيبة. ها؟ على كل حال فلا بد أن تكون العين فيها منفعة، ولا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. مفهوم العبارة أن العين إذا لم تبقى بعد استيفاء المنفعة فإنه لا تصح إعارتها. فمن أعار نقودا لينفقها، أعار طعاما ليأكله، أعاره ماء ليشربه، ففي هذه الحالة هذه لا تصح إعارة. فالخلاصة أن الإعارة أو العارية لا تكون إلا على عين تبقى. أعيرك هذه السيارة لتركبها، السيارة تبقى بعد أن تركب عليها وتنتفع بها، لكن لو أنه قال أعيرك هذا الطعام لتأكله، هذه ليست إعارة عند الحنابلة رحمه الله، هذا يعتبر إذن في الإتلاف، لأن الإعارة هي التي تبقى بعد الاستيفاء، بعد استيفاء النفع. أعيرك هذه الدراهم لتنفقها، هذه ليست إعارة، هذا قرض وليست إعارة. هناك في الطعام أعيرك هذا الطعام لتأكله، هذا إذن له بالإتلاف، لأنه لن يبقى بعد استيفاء النفع منه، لأن الغالب أن الطعام ينتفع به في إيش؟ في الأكل. أعيرك هذه التفاحة لتأكلها، خلاص إذا أكلها لن يعيدها إليك. والعارية لابد أن يعود عينها بعد استيفاء نفعها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، فأخرج ما لا تبقى عينه بعد الاستيفاء، بعد استيفاء النفع فإنه لا تصح إعارته على كلام الحنابلة. قال مع بقاء عينه نفعا مباحا، لا بد أن يكون النفع مباحا، مباحا بالشرع. لو أنه أعاره البيت ليفتحه مثلا محلا لبيع الخمور، تصح هذه الإعارة؟ لا تصح، لأن نفع محرم كما قلنا في الإجارة. لو أنه أجره البيت ليفتحه محلا لبيع المحرمات لا يجوز، لأن النفع غير مباح بل نفع محرم. وفي هذه الحالة يقول المصنف هنا نفعا مباحا، فأخرج ما لا نفع فيه وأخرج ما نفعه محرم. فما نفعه محرم لا تصح إعارته، كما لا تصح إجارته ولا يصح بيعه إذا كان سيبيعه لأجل هذا الغرض. لكن لو أن إنسانا أجر بيتا ثم بعد ذلك قام هذا المستأجر وعصى الله فيه، ليس عليك أيها المؤجر شيء. ولذلك ذكرنا فرقا بين عاص في إجارته وعاص بإجارته، وهذا قد سبق معنا بما لا حاجة لإعادته. قال المصنف رحمه الله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إذن فما عدا ذلك لا تصح إعارته على كلام المصنف رحمه الله. وهذا الحكم هو حكم وضعي من حيث الصحة والفساد. قال المصنف رحمه الله إلا البضع. ابتدأ المصنف رحمه الله يبين لنا أمورا مستثناة من صحة الإعارة، لها نفع وتبقى عينها بعد استيفاء النفع منها، لكنها إعارة محرمة لا تجوز. قال إلا البضع، البضع معروف وهو يطلق على فرج المرأة كرمكم الله. هناك بضع وهناك بضع وهناك بضع. البضع هو الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله، والمراد به الفرج. يقول المصنف انه لا تصح إعارة الفرج. انسان يعير مثلا زوجته لجاره، يعير اخته لجاره، يعير قريبته لجاره، الحرام لا يجوز، حرام لا يجوز، واضح؟ لان هذا النفع محرم وفيه إعانة على المنكر وإعانة على الفاحشة، فلا يجوز أن تعير البضع، لأن البضع لا يستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، ومن فعل غير ذلك فإنه عادل ومعتدل. فلا يفهم الإنسان من بداية كلام المصنف أن كل ما كان ينتفع به وتبقى عينه بعد استيفاء منفعته يجوز إذن يقول خلاص البضع يجوز أنا أذهب أستعير بضعا من فلان، الحرام فاحشة هذه لا تجوز. فالمصنف بدأ يستثني لنا هنا ما يتعلق بالبضع، فقال إلا البضع. يتفرع عليه ما يحدث في زماننا الآن من مسألة التلقيح بين الزوج والزوجة، لكن هذه الزوجة رحمها ليس محلا مناسبا للبضع، فيستعيرون رحما أجنبيا ويزرعون اللقاح فيه، هذا موجود ويتكلم عنه العلماء المعاصرون. فهذا يتفرع على كلام المصنف عندما تعير البضع، وكذلك إعارة البضع لأن يغرز فيه، أن يغرز فيه شيء من اللقاح. زوج وزوجة امرأته لا تحمل، يأتون بماء منه وماء من المرأة، ثم هذه المرأة رحمها ليس قابلا لأن يغرز فيه اللقاح، فيستعيرون رحما امرأة، يأتون بامرأة أجنبية، سواء استعاروا رحمها تبرعت بأن يغرز فيه أو استأجروه، الحكم واحد، فيغرسون هذا الماء في رحم هذه المرأة الأجنبية، ثم بعد ذلك يخرجونه بعد فترة إلى رحم المرأة بطريقة يعرفها الأطباء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن هذا أن هذا لا يجوز، حرام، وهذا داخل معنا في إعارة البضع. ليس إعارة البضع فقط لمسألة الفاحشة والزنا، لا، قد نحتاجه إلى أشياء أخرى. فكلام العلماء رحمهم الله عن هذه المسائل ليس عبثا، إنما يذكرونه لأن هناك صورا في زمانهم وهناك صور في زماننا جديدة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول إلا البضع. قال وعبدا مسلما لكافر، هذه صورة أخرى من الصور التي لا تصح إعارتها، أي ولا تصح إعارة عبد مسلم لكافر. أنت لديك رقيق، هذا الرقيق مسلم، لو أن هذا الكافر احتاجه لخدمته، سيقوم مثلا يصب له القهوة، يسوق به السيارة، يقف أمامه مثلا لفتح الباب ونحو ذلك، الحنابلة رحمه الله يقول لا يجوز أن تعير هذا العبد المسلم لهذا المستعير الكافر. لماذا؟ لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالا للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيقول الحنابلة أن ذلك لا يجوز، ولذلك فإنهم يقررون في مذهبهم رحمة الله عليهم أنه لا تصح إجارة المسلم عند الكافر لخدمته. لو أن كافرا يريد أن يستأجر مسلما لخدمته الخاصة لا يجوز، لكن لو أنه يريد أن يؤجره أو أن يستعيره لخدمة في الذمة، أنا أريدك مثلا أن تعيرني عبدك ليبني لي بيتا، أو أن تؤجرني عبدك ليبني لي بيتا، عمل موصوف في الذمة جائز لا إشكال فيه، أنه لا يترتب عليه الإذلال الذي يترتب على الخدمة الخاصة، واضح هذا. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول وعبدا مسلما لكافر، أي ولا تصح، أو وإلا عبدا مسلما لكافر فلا يصح إجارته. فلو أن هذا العبد الذي لك أيها المسلم كافر، يحق لك أن تعيره لكافر أم لا؟ يحق لانتفاء العلة، عندي عبد مسلم سأعيره لكافر، لا يجوز إذا كان لخدمته الخاصة، عندي عبد كافر سأعيره لكافر، خلاص كافر مع كافر، يذله أو يهينه، ليس هناك علة الإسلام الموجودة. فنحن منعنا إعارة العبد المسلم للكافر لأن في إعارته له إذلالا له، لكن هنا انتفت العلة. طيب لو أن هذا العبد المسلم سأعيره لكافر لكنه كافر حربي، لا يجوز أن أعيره له، لأن في إعارته له إعانة على حرب المسلمين حتى ولو لم يكن سيخدمه. أعرني عبدك المسلم أيها المسلم ليبني لي حصنا إذا جئتم أيها المسلمون يكون درءا لي وأدفعكم من خلاله، لا يجوز أن أعيره حتى ولو كان عملا موصوفا في الذمة. فلا بد أن ينظر إلى الغرض الذي يعار هذا العبد المسلم لأجله. إذا كان لخدمة خاصة لا يجوز، إذا كان لكافر حربي كذلك لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم. يقول المصنف: لو أن محرما استعار منك صيدا لا يجوز لك أن تعيره. معلوم كما سبق معنا في كتاب الحج والعمرة أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد البري، ولا يجوز له أن يكون يده المشاهدة عليه. أنت معك غزال صدته قبل أن تحرم، وصدته وأنت خارج الحرم. الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا أحرمت، بمعنى أنك لبيت بعمرة أو حج أو دخلت في داخل الحرم، فإن الواجب عليك أن تنزع يدك المشاهدة عن هذا الغزال. تذهب إلى صديقك وتقول: امسك هذا الغزال عندك حتى أنتهي من الإحرام، لا تبقى يدك المشاهدة عليه. واضح؟ فلو أنك استعرت من شخص غزالا وأنت محرم لا يحق له أن يعيرك. لماذا؟ لأنك ممنوع من هذا، وفي إعارته لك هذا الغزال وهذا الصيد البري إعانة لك على المنكر، والمسلم ممنوع من التعاون على الإثم والعدوان. فهمتم صورة المسألة؟ المحرم كما سبق معنا من محظورات الإحرام الصيد، لا يجوز لك أن تصيد إذا كنت محرما، ولا يجوز لك إذا دخلت الحرم أن تصيد. وكذلك عند الحنابلة رحمهم الله لا يجوز أن تبقى يدك المشاهدة. نحن لا نقول إذا أحرمت خلاص تزول ملكيتك عن الغزال، لا، ما دمت قد صدته صيدا مشروعا، صدته قبل أن تحرم، صدته وأنت خارج الحرم، خلاص هو ملك لك. لكن إذا أحرمت سواء لبيت بالنسك أو دخلت في داخل الحرم فيدك المشاهدة عليه لا بد أن تنزعه، بمعنى أنك تضعه عند غيره. وكذلك لو أنك أردت أن تستعير من شخص صيدا فإنه لا يحق لك، ولا يحق له أن يعيره لك، لأن المحرم ممنوع من الصيد، ممنوع من الصيد مباشرة، ممنوع من أن يدل على الصيد، ممنوع أن يصاد الصيد له. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصعب بن جثامة، عندما أقبل عليه قام من فرحه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فصاد لهم صيدا، صاده لأجلهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، فوجد ذلك في وجه الصعب بن جثامة: كيف ما يأكلون الشيء الذي أنا صدته لأجلهم، أنا أكرمهم وهم لا يأكلون أكلي. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجه الصعب بن جثامة قال: إنا لم نأكله لأن حرم، نحن محرمون وأنت صدته لأجلنا، خلاص ما يحق لك أن تأكل. أبو قتادة عندما ذهب ورأى حمارا وحشيا فعدى عليه وصاده، طلب بعض أصحابه أن يناوله القوس، لم يناولوه. سألهم النبي: هل أعانه منكم أحد؟ قالوا لا. قال: هل دله منكم أحد؟ قالوا لا. قال: إذن كلوا. فلو أنك محرم وكان عندك فقه معوج ورأيت صاحبك محل وليس بمحرم قلت له: شوف هذا الغزال، خلاص لا يحق لك أن تأكل ولا قطعة لحم، حرام عليك، لا يجوز. هم يأكلون وأنت تنظر، تستأهل أنك دللت عليه وأنت محرم، عصيت الله بدلالتك. لو أنك ناولته البندق، ناولته مثلا الذخيرة، خلاص لا يحق لك أن تأكل لأنك أعنته. فالخلاصة حتى نفهم عبارة المصنف أنه لا يحق للمعير أن يعير المحرم صيدا، لا يحق له لأنه ممنوع من ذلك، فأنت بهذا تعينه. قال المصنف: وصيدا ونحوه. لو أن المحرم استعار منك ثوبا ليلبسه هل يحق لك أن تعيره؟ طلب عبد الله من الحج علي أن يعيره ثوبا ليلبسه وهو محرم، لا يحق لك أن تعيره. لماذا؟ لأن عبد الله ممنوع في حال الإحرام من لبس المقيت، ففي هذا إعانة له على مخالفة الأمر النبوي. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وصيدا ونحوه لمحرم. كذلك لو أنه استعار منه طيبا ليتطيب وهو محرم لا يحق له. فمحظورات الإحرام منها ما يمنع ابتداء واستمرارا، ومنها ما يمنع الابتداء فيه وتجوز استدامته. الصيد ممنوع على المحرم ابتداء وممنوع استمراره، يحرم عليه أن يصيد ويحرم عليه أن تبقى يده المشاهدة على الصيد، بخلاف مثلا عقد النكاح. عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح. أنت ذهبت إلى الحج وحجت معكم مثلا امرأة فأنت قلت: هذه لو رجعنا إلى البلاد سيسبقني عليها سابق، أنا أقبض أباها ونعقد في منى، وأنتم ما زلتم حرم، لا يحق لك ولا يجوز لك. لكن لو أنك حصل بينك وبين زوجتك مثلا خصام وطلقتها سواء قبل النسك أو في أثناء النسك، ذهبت وكنت ضيق المعطن وشديد الأخلاق فاختلفت مع زوجتك في المطاف أو شيء فطلقتها، هل يحق لك أن تراجعها ولا ما يحق؟ يحق لك أن تراجعها، لأن هناك فرق، هناك فرقا بين الابتداء والاستدامة. فمن المحظورات ما يحرم ابتداء وتحرم استدامته، ومنها ما يحرم ابتداؤه وتجوز استدامته، مثل الطيب، لا يجوز لك أن تتطيب وأنت محرم، لكن لو أنك تطيبت قبل أن تحرم، اغتسلت غسل الإحرام ثم تطيبت وبقي آثار الطيب في جسمك يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى إحرامه، لأنه تطيب قبل الإحرام فجاز له أن يستديمه. خلاصة الأمر حتى لا نعود إلى باب الحج والعمرة، إنما نبين بذلك كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وصيدا ونحوه لمحرم. وكل هذه الأمثلة التي يذكرها المصنف هو ينوعها على أحوال وأزمنة تبين لنا أن الإعارة ينظر فيها إلى الوسيلة، فإذا أعرت الشيء لوسيلة محرمة كانت محرمة، وإذا أعرتها لوسيلة واجبة كانت واجبة كما سبق معنا في إنقاذ المعصوم، وإذا أعرتها لأمر مسنون، جارك ليس مضطرا إلى ذلك لكنه يحتاج إلى كمال حاله وأنت لست محتاجا إلى حقك، هذا أمر مسنون ومندوب. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وأمة وأمرد لغير مأمون. المصنف يقول: لا يحق لك أن تعير أمتك الجارية وهي المملوكة، لا يحق لك أن تعيرها لشخص غير مأمون، لأن في هذا فتحا لباب الفاحشة والإعانة على المنكر. وكذلك الأمرد، الأمرد عند العلماء رحمهم الله هو الذي طر شاربه ولم تظهر له لحية، واضح الأمرد ها؟ أي نعم. فيقول: لا يحق لك أن تعيره لغير مأمون، لأن مثل هذا فتحا لباب الفساد الأخلاقي بين المعار وبين الشخص الذي حصلت عليه الإعارة. ولذلك العلماء رحمهم الله يقررون أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد نظر شهوة، لا يجوز، بل إنهم يرون أن ذلك أعظم من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية، لأن المرأة هي محل للنظر إذا توافرت الشروط وحصلت الإباحة، لكن الأمرد لا يحق لك أن تنظر إليه نظر شهوة أبدا في كل حال. فعلى كل، يقول المصنف هنا إنه لا تصح إعارة الأمة لغير مأمون، لو كان مأمونا كمحرم لها يحق لك أن تعيرها أو ليس من حقك؟ يحق لانتفاء العلة. كذلك الأمرد، لو أنك أعرت أمردا لأخيه، عندك عبد هو أمرد فاستعاره أخوه منك، لا حرج لانتفاء العلة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. فخلاصة الأمر أن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه كلها تتعلق بالوسيلة المحرمة، لكن نوعها المصنف لأن تنويع الأمثلة فيه نفع. فخلاصة الأمر أن الإعارة من حيث الأصل مسنونة على المذهب، ولها شروط ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن يكون فيها نفع وأن يبقى نفعها بعد استيفاء النفع منها، وأن يكون النفع مباحا. وذكر المصنف رحمة الله عليه عددا من الصور التي لا يباح إعارتها واستثناها من الأصل الذي ذكره، وجملتها تعود إلى أنها وسيلة محرمة وفيها إعانة على الإثم والعدوان للمستعير. كم بقي معنا وقت؟ 3 دقائق. طيب، لا احنا نحاول نقتصر على وقت من يريد ان يصلي، من يريد ان يدعو بين الاذان والاقامه. المصنف رحمه الله هنا يقول: وتضمن مطلقا. المصنف هنا يتكلم عن حكم العاريه. الحنابله رحمهم الله يرون ان العاريه مضمونه مطلقا، اخذت من اخيك شيئا فانك ملزم برده اليه بعد استيفاء النفع منه، سواء تعديت او لم تتعدى، سواء فرطت او لم تفرط، أخذها شخص أجنبي تلفت بآفة سماوية، المهم أنك إذا استعرت من شخص شيئا فإنك ملزم برده. ويستدلون لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فكل ما أخذه الإنسان من أخيه عليه أن يؤديه له. ويستدلون أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعار من صفوان بن أمية أدراعا أو دروعا في غزوة حنين، قال: غصما يا محمد، تأخذها غصما؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. وفي بعض الروايات بل عارية مؤداة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هذه الصفة هنا صفة كاشفة أو صفة مقيدة أو مقيدة، هذا محله كتب البلاغة وكتب الأصول. على كل حال كلام الحنابلة إن شاء الله ظاهر في مسألة ضمان العارية، لأننا لو لم نقل بضمان العارية لكان في ذلك سد لباب النفع بين الناس. أنت إذا كنت ستعطيني هذه العين وغدا أو بعد غد يحصل عليها شيء، فقل لي والله العارية في وجه من الوجوه عند الحنابلة رحمهم الله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العارية ليست مضمونة، هل أنت ستعير غيري غدا؟ لن تعير، وفي هذا إغلاق لباب النفع بين المسلمين والتنافع. فعلى كل حال كلام الحنابلة رحمهم الله لا إشكال فيه. محل النزاع هناك أحوال، شخص استعار فحصل منه التعدي، هذا مضمون لا إشكال فيه وحقي الإجماع على هذا. شخص أخذ منك كتابا ثم بعد ذلك استعمله استعمالا غير المعتاد، يأخذ الكتاب ويرمي هذا الكتاب، يأخذ الكتاب ويضعه عند الأطفال، فتمزق هذا الكتاب، هذا حصل منه تعد وحصل منه تفريط، هذا لا إشكال أنه يضمن. لكن الخلاف والنزاع فيما إذا لم يحصل من المستعير تعد، لم يحصل منه تفريط، جاء سارق وأخذ هذه العين وأتلفها، جاءت آفة سماوية وأتلفت هذه العين، هل أنت أيها المستعير ملزم بالرد أم لا؟ هذا محل الخلاف. الحنابلة يقولون نعم ملزم بالرد، وكلامهم عين الصواب إن شاء الله، لأن في ذلك موافقة للأدلة التي سبق معنا ذكر جانب منها، ولأنه لا يسد أبواب التنافع بين الناس. لأننا لو قلنا إن من أخذ شيئا، تأخذ السيارة مثلا وتوقفها بجانب البيت، يأتي سارق ويسرق هذه السيارة، تقول لي قدر الله ما شاء فعل، ذهبت السيارة خلاص، العارية ليست مضمونة على وجه من وجوه الحنابلة رحمهم الله، هذا فيه إضرار. فعلى كل حال المصنف رحمه الله هنا يقول وتضمن مطلقا سواء تعديت أو لم تتعد. تعديت أنت من؟ أيها المستعير، حصل منك التعدي أو لم يحصل، حصل منك التفريط أو لم يحصل، حصل إتلافها بفعل أجنبي أو حصل بآفة سماوية، المهم كل ما يدخل في كلمة مطلقا فإن العارية مضمونة. يقول المصنف بمثل مثلي وقيمة غيره، هنا بدأ المصنف يتكلم عن مسألة كيف تضمن العارية. قال يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، سبق معنا ما يتعلق بالمثلي والقيمي. الحنابلة رحمهم الله يعرفون المثلي بأنه كل ما كان مكيلا أو موزونا ليس فيه صناعة مباحة ويجوز في السلم، بعبارة أخرى كما عبر بعض الحنابلة كل مكيل وموزون فإنه مثلي. الحب مكيل واضح، وكذلك المائعات مكيلة، الماء هذا مكيل ليس بموزون، تعرفون الفرق بين المكيل والموزون، سبق معنا هذا في أبواب الربا. المكيل ينظر فيه إلى الكم، والموزون ينظر فيه إلى الثقل أو الحجم. الوزن عندنا هنا ليس معتبرا، نحن نجعل الكيلو للمكيل وللموزون، فترانا يزنون الحب بالكيلو وكذلك يزنون الذهب بالكيلو، فليس هناك فرق عندنا في زماننا بين المكيل وبين الموزون، عندهم هناك كان هناك فرق، الصاع مكيل، الأوقية مثلا وزن، فهناك فرق بين المكيل والموزون، وهذا مهم في باب الربا، وقد سبق معنا هذا الكلام بما يغني عن إعادته. فالحنابلة رحمهم الله يقولون المثلي يضمن بمثله، عندهم المثلي كل مكيل وموزون، الآن الجوال على كلام الحنابلة إيش سيكون؟ هل يكون مثليا أو قيميا؟ قيميا. ليش؟ لأنه ليس بمكيل ولا موزون. في زماننا الآن هل تجد مثل هذا الجوال بنفس المواصفات ونفس الحجم أم لا؟ تجد في السوق. ففي زمانهم كان لا توجد المثليات إلا في أشياء معدودة، لأن الصناع يصنعونها بأيديهم، يصنع الشيء فيصنع مثله لكنه لا يتطابق في جميع الأوصاف. لكن الآن في زماننا مع التقنيات الحديثة يصنع الشيء تماما، يأتي له بنسخة منه. فالمثلي في زماننا هو الذي يوجد له مثل في السوق، وليس المكيل والموزون كما يقول الحنابلة رحمهم الله. ولذلك فالمصنف هنا يبين أن المثلي يضمن بمثله، والقيمي وهو غير المثلي يضمن بالقيمة. فإذا كان مثليا فإنك ترد مثله، أخذت منه مثلا على المذهب قطعة من الحديد هذه موزونة، فإذا انتفعت منها وحصل لها التلف فإنك ترد في هذه الحالة مثلها لأنها موزونة تعتبر مثلية. أخذت شيئا ليس بمثلي، مثلا أخذت على كلامهم الجوال، الجوال ليس مكينا ولا موزونا، يقولون ترد قيمته، فكل ما كان مثليا ترد مثله، وكل ما كان قيميا ترد قيمته. خلاصة الأمر في هذه المسألة أن العارية مضمونة، وضمانها يكون في المثلي بالمثل، ويكون في القيمي بالقيمة. وسيأتي معنا إن شاء الله تكملة ذلك في المجلس القادم، بأي قيمة تضمن، وإذا تعذر المثل ماذا يفعل، ونرجئه إن شاء الله إلى مجلس القابلة إن شاء الله. فيه إضافة عندكم أو فيه إشكال؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. في ايش؟ الحنابلة اصلا ما يرون العوض في غير الثلاث، الحنابلة لا يرون العوض في غير الثلاث، لا سبق الا في نصل او خف او حافر، فغير الثلاثة لا يرون العوض اصلا، فلا نحتاج الى ان نقول هل هناك محلل او ليس بمحلل. وعلى القول بان العوض يجوز في غير الثلاثة، على كلام شيخ الاسلام لا يشترط المحلل اصلا، شيخ الاسلام لا يرى اشتراط المحلل، هو الامام ابن القيم لا يران اشتراط المحلل، لأنهم يرون أن الحديث الذي فيه من أدخل فرسا بين فرسين يرون أنه من كلام سعيد بن المسيب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن هذا لا يرد على كلام الحنابلة رحمه الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.